الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة وجعلها عبرة لعباده ومحطا وشكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها ربا كريما رحيما غفورا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، وهو من هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعره الذي يواجه بهما خطباء وشعراء القبائل، جاءت هذه المرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، أنا امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وإني والله لا أطيقه، تريد منه فسخا وفراقا. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصبر، فقالت: لا أطيقه يا رسول الله. فأتت به فقال: ائتي به. فأتت به فقالت: يا رسول الله، أنا امرأة ثابت بن قيس، وإني والله لا أطيقه. فحثها مرة أخرى أن تصبر عليه، فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ قال: لا، ولكني أشير. قالت: والله إني لا أطيقه، وإني أكره الكفر في الإيمان، أي كفران العشير، لأنها لا تطيقه ولا تحبه كرها من قلبها له، لا لدينه ولا لأخلاقه، ولكنه ما يسمى عندنا بعدم التوافق تماما. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى ثابت قال: والله إني أحبها يا رسول الله. قال: ما أمهرك؟ قالت: حديقة نخل، أي مهرا عظيما كبيرا. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: أردها وزيادة. وأنزل الله في هذا، أي في شأنهما، قوله جل وعلا من سورة البقرة: ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظنا ألا يقيما حدود الله. عباد الله، إن هذه الآية أصل فيما يسمى في مسألة الخلع. أي خلع يا ترى؟ هل تخلع المرأة زوجها كما انتشر ذلك على ألسنة العوام وفي وسائل اتصالاتهم وغيرها؟ لا والله، وإنما تخلع نفسها من ذمته، تخلع نفسها من رفقته، وتخلع نفسها من أن تكون زوجة له. وهذه المرأة ويا عباد الله كرهت ثابت بن قيس كراهة نفسية طبيعية، حتى لم تطق أن تعيش معه، لا أنها عاشت معه سنين كثيرة، 20 أو 30 سنة كما في هذه الظاهرة المنتشرة الآن في الاختلاع، وإنما من أول ما دخل عليها وهي لا تطيقه، ولهذا ردت عليه حديقته وهي مزرعة نخل، مما يدل على أنه مهر كبير، بل قالت: أردها وزيادة. الخلع يا عباد الله هو طلب للفسخ من جهة المرأة بأن ترد العوض الذي به استحل منها ما حرم من غيرها. وهذا الخلع إنما يجوز كما يجوز الطلاق عند وجود سببه، وإلا فقد جاء الوعيد والزجر والتهديد من نبينا صلى الله عليه وسلم في من سألت زوجها فراقها من غير ما بأس. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس إلا لم ترح رائحة الجنة، دل على أن هذا وعيد وأنه كبيرة. ومثله الخلع والفسخ، إذا طلبته المرأة من غير ما سبب فإنها متوعدة بهذا الوعيد أنها لا ترح رائحة الجنة، ومن كانت كذلك فإنها متوعدة بالنار. ولهذا خبب من خبب النساء ممن يسمون بالنسويات والمخببات، وبعض السفهاء من الرجال يخببون المرأة على زوجها، وكذلك يخبب أن يفسد ما بين الرجل وزوجته، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهما. فقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب زوجا على زوجته. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ به سبحانه من النيران، ونسأله جل وعلا برحمته وعفوه ومنه عوالي الجنان. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم رضوانه. أما بعد، عباد الله، إن هذا التخريب والإفساد الذي فشى وانتشر في بعض البيوتات إنما هي من حبائل الشيطان، من شياطين الإنس والجن يؤذ بعضهم بعضا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا؟ لأن الذي يفرح الشيطان ويسعده انهدام شأن الأسرة وتفرقها الذي ينشأ معه عوامل الجريمة، وينشأ معه ضعف عدم الاستقرار والقلق والخوف، فيرجع ذلك بالنتائج العكسية الفاشلة على المجتمع وأفراده. فاحذروهم عباد الله، وحذروا منهم، وتفقهوا في دينكم، وأدوا لكل حقوقه، فإنه مما نسمع وتسمعون تبقى المرأة مع زوجها السنين الكثيرة، ثم مع إفساد هؤلاء عبر هذه الوسائل وعبر المخببين والمخببات تذهب تطالب بخلع من زوجها بعدما أنتجت منه أولادا كثيرين وعاشت معه السنين العديدة، تقول: إني لا أطيقه، سبحان ربي، وأين مضت هذه السنوات وهذه العشرة؟ ولكنها الشياطين يؤذ بعضها بعضا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث